لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب حد الشارب وبيان المسكر. قال: باب حد الشارب وبيان المسكر. وقد أحسن الحافظ رحمه الله تعالى في تبويبه، حيث قال: حد الشارب وبيان المسكر، ولم يقل حد الخمر مثلا، باب حد الخمر أو حد شرب الخمر، بل أراد من هذا التبويب إشارة إلى الخلاف المشهور بين الكوفيين والجمهور، إذ أن الجمهور على أن كل ما أسكر فهو خمر، سواء كان من العصير أو النبيذ أو من غير ذلك. والكوفيون اشترطوا في النبيذ أو في الخمر أن تكون من العنب، اشترطوا في الخمر أن تكون من العنب، وهذا مخالف للغة والسنة والفهم الوارد عن الصحابة رضي الله عنه. وقول الجمهور هو القول الصحيح في أن الخمر هي كل ما خامر العقل، وكل ما خامر العقل وغطاه، أي كل ما يغطي العقل ويغيب العقل فهو خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من غير ذلك. أما اشتراط كونه من العنب فهذا مخالف للسنة الواردة في ذلك كما سيأتي معنا، مخالف لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مخالف للغة كما سيظهر أيضا في أثناء الشرح. قال: باب حد الشارب وبيان المسكر. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. قال: فلما كان عمر استشار الناس، أي لما كانت خلافة عمر استشار الناس، أي استشار الناس في زيادة يعني حد الشارب على 40. قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. قال: متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن عقوبة شارب الخمر يعني هي الجلد، يدل على أن عقوبة شارب الخمر هي الجلد. واختلف العلماء هل يلزم الجلد 40 أم يجوز الزيادة على ذلك كما فعل عمر، بل اختلفوا على تسميته حدا. فهناك طائفة من العلماء قالوا أن عقوبة شارب الخمر لا تسمى حدا، واستدلوا بمثل هذا الحديث، ودلالته من قول عبد الرحمن بن عوف لما استشاره عمر قال: أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، فأخرجوا يعني حد شارب الخمر من الحدود، هي عقوبة لكنها يقولون ليست حدا، والأكثر على أنها حدا، وهم الجمهور على أن عقوبة شارب الخمر حدا من الحدود، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. واحتج الآخرون بأنه لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على حد معين، وإنما ثبت عنه الضرب المطلق، ولكن في الحقيقة قول الجمهور أقرب وأرجح لما يأتي كذلك في الأدلة التي كلها تدل على أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حد شارب الخمر 40 جلدة 40 جلدة. وأما زيادة عمر فهي من باب التعزير قال ولمسلم عن الوليد قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من أمه، فكان قد شرب الخمر في زمان عثمان رضي الله عنه. قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. قال علي وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني فعل عمر رضي الله عنه، لأنه قد ثبت في رواية أخرى قول علي رضي الله عنه كما في البخاري قال أن عليا جلد الوليد 80، يعني اختار فعل عمر. قال وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، رجل شهد على الوليد بن عقبة رآه وهو يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، أخوه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فقال إنه لم يتقيأها حتى شربها، هذه علامة على أنه شرب الخمر. وهنا إشكال في هذه الرواية، وهو هل تثبت الشهادة بواحد؟ الصحيح لا. وقد جاء في رواية أخرى عند مسلم أنه شهد عليه رجلان، أي على الوليد بن عقبة رجلان أنه شرب الخمر، ولذلك أمر عثمان بجلده، بل وجعل عليا هو الذي يقوم بأمر الجلد العلماء في مسألة 40 و80 أيضا اختلفوا، والجمع بأن الأصل 40 والاستثناء 80. إذا رأى الإمام أو الحاكم أو القاضي ما به يزيد بذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. ثم قال وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. قال أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. قال وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. أخرج الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، ماذا يعني؟ قوله ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه، يعني يقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. قال وذكر الترمذي على ما يدل على أنه منسوخ، يعني نسخ القتل، كما في مسألة السارق أيضا نسخ القتل في الرابعة، وكذلك شرب الخمر. وقد جاء في رواية الترمذي وهي صحيحة في الرابعة قال ثم أتى به أو أتي به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة. وعليه الذي استقر عليه الأمر أن شارب الخمر يجلد ولو شربها أكثر من 4 مرات يجلد في ذلك. والحقيقة أن الإنسان إذا جلد من شرب الخمر المرة تلو المرة لابد أنه سيمتنع عنها بإذن الله تعالى، لا سيما وأن الضرب فيه نوع من الإهانة ابتداء كضرب مطلق الضرب، ثم ماذا لو كان الضرب بالنعال والأيدي والجريد ونحو ذلك كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يضربونه بالنعال، يعني يلعوا النعال بتاعتهم ويضربوه على جسمه بها، يضربوه بالنعال، وممكن الضرب كمان يصل إلى الرأس أو نحو ذلك. فهذا الضرب مهين جدا. ويعني تصور أنت لو أن إنسانا يضرب على هذا النحو، فابتداء إنسان لو مثلا شريف في المجتمع له مكانة، هل سيرضى أن يضرب بهذه الطريقة؟ ولو أنه يعني ضرب مرة، هل سيعود إليها مرة ثانية؟ إهانة شديدة جدا. ولذلك كان هذا الحد لمنع الناس من ارتكاب ذلك وشرب الخمر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. قال: متفق عليه. إذا ضرب أحدكم، يعني إذا ضرب سواء في الحدود أو في غير الحدود، سواء في الحدود أو في غيرها، فليتق الوجه. يعني إذا كان يضرب في حد يتجنب الوجه، إذا كان يضرب تأديبا يتجنب الوجه، لأنه هو ما يعني يكرم به الإنسان، الوجه هو يعني ما يكرم به الإنسان، ولذلك يحذر الضرب على الوجه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. قال: لا تقام الحدود في المساجد. قال: رواه الترمذي والحاكم. لا تقام الحدود في المساجد، هذا الحديث يدل على النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وذلك أن المساجد تصان من اللغط المزعج ورفع الأصوات والتلويث بالنجاسات، والنهي يقتضي التحريم، فيعني لا يجوز إقامة الحد في المسجد. لكن تأتي مسألة، وهي: ماذا لو أن بعض الناس أقاموا الحد في المسجد؟ هذا الحد لا يقال بأنه يعاد مثلا، وأنه لا يصلح ويعاد، لا، انتهى، لكن هم آثمون بأنهم فعلوا ذلك في المسجد. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. قال: أخرجه مسلم. قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أنس بيقول إنه لما نزل تحريم الخمر، المدينة كان الخمر المصنوع فيها كان من التمر، وهذا فيه رد على الكوفيين، حيث سمى الله نبيذ التمر خمرا، لأن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فامتنع الصحابة، ولم يكن يومئذ الخمر يصنع إلا من التمر. فهذا ابتداء يرد على الكوفيين الذين اشترطوا كون الخمر من العنب. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، ما خامر العقل. قال: متفق عليه. هذه خطبة كان يخطبها عمر، فقال في هذه الخطبة، قال: نزل تحريم الخمر، ثم شرح لهم الخمر عمر، قال: وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال عبارة عظيمة تدل على أنه لا يقصد به الحصر، وإنما ذكر هذه الأنواع لأنها هي المشهورة في هذا الزمان التي كان يصنع منها الخمر. قال: والخمر ما خامر العقل، ما غطى العقل. وكأن عمر يريد أن يقول: أنا وإن كنت ذكرت هذه الخمس، هذه التي يصنع الناس منها الخمر في هذا الزمان، وكل ما خامر العقل فهو خمر. كل ما يغطي العقل فهو خمر، ولذلك يدخل في ذلك كل ما غطى العقل وغيبه، سواء كان هذا من العنب، من التمر، من غيره، من أي صنف من الأصناف، فهو داخل في التحريم وداخل في مسمى الخمر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال: أخرجه مسلم. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذه قاعدة، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة أيضا. كل مسكر خمر، وهذا يرد كذلك على الكوفيين في أن هذا عمم كل ما يسكر ولم يشترط نوعا دون نوع. قال: كل مسكر خمر، كل نوع من أنواع يعني الأشياء عموما يسكر فهو خمر. قال: وكل مسكر حرام، وهذا من باب كذلك تمام القول في يعني التحريم. وكل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، يعني سمي مهما سمي، سمي مهما سمى الناس فهو يسمى خمرا، يسمى غير ذلك، إن كان يسكر هو حرام. الناس يسمونه مثلا في أزمنة مختلفة بأسماء مختلفة، كما يسمونه في زماننا هذا مثلا يسمونها بأسماء مختلفة، وبل بعضهم يسميها مشروبات روحية، نسأل الله العافية، وهي والعياذ بالله تزهق الأرواح، فيعني والعياذ بالله يسمونها مشروبات روحية. فالغرض المقصود أن كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وهذا يرد أيضا على الكوفيين في تقييد الخمر بالعنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة أيضا فقهية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ماذا؟ بعضهم يقول إنه إذا لم يسكر فليس يعني محرم، إذا لم يسكر فليس محرم، يعني لو شرب مثلا النقطة والنقطتين ويعني الجرعة الصغيرة ونحو ذلك التي لم تسكره فهذا ليس محرم، وهذا باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان هذا القليل الذي أخذه ولم يسكره، إذا كان كثيرا فسكر، أو الإنسان العادي يسكر منه، فقليله حرام. وإلا كذلك فالناس مسألة الإسكار عندهم نسبية، هناك ربما بعض الناس لا يسكر مع شرب الخمر الكثير، لا يسكر، ولا يسكر إلا مع يعني كمية كبيرة جدا، وهناك من الناس من إذا شرب القليل سكر. فالشرع لم يجعل هذا هو القيد، إنه القليل والكثير، لا، ما أسكر الكثير فيه فالقليل فيه حرام. ولذلك يقول الصنعاني: ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة، يعني إن لم يكن مشروبا سائلا يشرب، الخمر شيء سائل في الغالب، لكن أيضا يدخل في الخمر كل ما غيب العقل ولو لم يكن سائلا. الصنعاني بيقول كالحشيشة، ونقول يعني في زماننا هذا وكالبراشيم ونحو ذلك، والبودرة وكذا ونحو ذلك، هذه الأشياء المستحدثة التي تغطي العقل وتخمره، وإن كان بعضها كما يقولون يفتر العقل ولا يخمره زي الحشيشة، فهذا أيضا من الخمر لأنه يؤثر على العقل، لأنه يؤثر على العقل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهلاقه. قال: أخرجه مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، فيه دليل على مشروعية النبذ. النبذ، النبذ هو الترك في اللغة، وهو المقصود به هنا ترك بعض الأشياء في الماء، في اللبن، في العسل، غير ذلك، تترك في يعني أشياء مع بعضها، زي التمر نحطه في المية ونسيبه لغاية ما يبقى طاري كده ونحو ذلك ويأكله الإنسان، هذا يسمى نبيذ، هذا يسمى نبيذ. لكن النبيذ يعني أقسام، فالنبيذ أقسام، يعني أن منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. ولذلك النبيذ ثلاثة أقسام: نبيذ لم يتغير، زي مثلا شوية التمر اللي انت تحطهم في مية ولا حاجة وتسيبهم مثلا لآخر النهار ما تغيرش الحمد لله، ولا اشتد ولا شيء ولا تخمر. نبيذ يعني بدأت تظهر عليه علامات التغير دون أن يشتد، دون أن يشتد، يشتد يعني يتخمر، يتخمر، لكن بدأت تظهر بس علامات التغير، هذا في مرحلة وسطى. ونبيذ قد اشتد وتخمر، اشتد وتخمر، هذا المحرم، هذا المحرم. وأما الذي في الوسط فهذا يعني بدأ يعني يأخذ الطريق إلى التحريم، لكنه لم يصل إلى التحريم، لم يصل إلى التحريم. وهذا الذي هو مذكور في الحديث التالي، الحديث التالي، أو هو الحديث الذي معنا، أسف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد، يعني ويسيبه بكرة كمان، وبعد الغد ما بيتغيرش، فإن كان مساء الثالثة شربه وسقاه، شربه هو نفسه وسقاه لغيره، فإن فضل شيء أهراقه. لما لليوم الرابع بقى خلاص يرميه، لأنه دخل في حد التغير والاشتداد والتخمر، يبقى طول ما هو لسه ما دخلش في حد التخمر جائز الشرب أي نبيذ، نبيذ تمر، نبيذ عنب، نبيذ أي فاكهة، أي شيء لا بأس أن الإنسان ينبذه ويشربه بعد ذلك. وكان زمان طبعا النبذ بيتركوه ممكن ربما مدة طويلة، غير زماننا الحالي دلوقتي، يعني كانوا يسيبوه مدة طويلة عشان يتغير. دلوقتي بقيت عندنا إحنا فيه عوامل كتيرة بيعملوا بها العصائر ونحو ذلك والعجائن، بتخلي المسألة سريعة يعني. لكن على كل حال لو فرد الإنسان شاله في التلاجة ممكن يقعد أكتر من 4 أيام وخمسة أيام وأكثر وما يتغيرش، بخلاف الزمن القديم لو قعد 3-4 أيام بيتغير، لأنه فيش تلاجات ولا حاجات من دي. وعليه في هذا العصر مثلا لو نبذ الإنسان تمر أو نحوي ووضع في الثلاجة فلم يتغير لا بأس يشربه، حتى لو بعد أسبوع أو أكثر يأكله ويشربه ولا شيء في ذلك. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال: أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يعني هذا الحديث كان عبارة عن سؤال، كان رجل قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يعني كان الرجل سأله هل يجوز له أن يتداوى بشيء من مثل هذا المحرم، فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال الشيخ العثيمين يدل الحديث على منع التداوي بالمحرم. منع التداوي بالمحرم يعني بعضهم من الجهل بمتى يقول أصل ما يشرب حاجة محرمة يوم تقوم تقول له هذا حرام يقول لك أصل الدكتور كاتبه لي. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، شيء محرم لا يجعل الله فيه شفاء، يقول لك أصل البتاعة دي بتساعدني في كذا، أو الشيء الفلاني الحرام ده ما باكله أو بشربه الدكتور قايل لي ده كويس اشربه ونحو ذلك، زي اللي يشربوا البيرة مثلا اللي فيها تخمر ونحو ذلك يقول لك أصل الدكتور قال لي اشربه، واللي يشربه مش عارف ده بعضهم أحيانا الدخان ونحو ذلك يقول لك ما هو أصل الدكتور قال لي ما هو ممكن يعني ده بيخليك تبقى نفسيا كويس ونحو ذلك. أعوذ بالله، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ويعني من باب الأمانة العلمية إنه وجد في كلام يعني الأحناف كلام شبيه من ذلك، إنه قالوا يجوز التداوي بالخمر، قالوا يجوز التداوي بالخمر، وقاسوا ذلك على قياس فاسد في الحقيقة على شرب البول، إن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر العرانيين بأن يشربوا من بول الإبل، من أبوال الإبل، والحقيقة الصحيح إن أبوال الإبل ليست نجسة، أبوال الإبل ليست نجسة، فكل ما كان مأكول فبوله ليس نجسا، ليس نجسا إن كان مأكولا. فالدم والبول ونحو ذلك هذا نجس، بول الإنسان وغيره نجس. الغرض المقصود أن هذا القياس باطل وأنه لا يجوز أن يقال به. ثم قال وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، بيقول له ده أنا بصنع الخمر وفي ناس بتشربها بتداوى بيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فيعني هذا الحديث فيه دليل على أن التداوي لا يجوز بمحرم، كالذين مثلا يقولون أصل دهن الخنزير ونحو ذلك فهذا محرم، أو اللي بيشربوا الدم بتاع بعض الكائنات البحرية يشربوا الدم هذا محرم أيضا، يسموها الريتس أو الترس أو نحو ذلك، يوم يشربوا الدم ونحو ذلك هذا محرم، لأن الدم كله نجس، الدم كله نجس. نقف يعني على باب التعزير وحكم الصائل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.